هو ورثه ما يروح ما يروح حقه ما يروح حقه شرط شرط الارث ايش معنى شرط الارث؟ شرط الارث ان يموت انسان والوارث يتاخر عن موته. هذا المال او يوزع المال ولا يبقى المال وهذا هو الان كلامنا فيه الان كلامنا فيه ما نقسم ماله حتى تعطينا بينة ما نقسم ماله حتى تعطينا بينة لكن الان في هذه الازمنة اتضح لان المواصلات الان الحمد لله موجودة الان عندك الايه عندك الازاعة جاءت لندن جاءت ان فلان مفقود كذا وكذا من يعلم عنه عن محلي فلينبه الايه الاذاعه الحمد لله الان الاشياء قد تحرق لانه هذا الوقت الذي الله سبحانه وتعالى جعله ينطق الحديد ويمشي الحديد اذا نطق الحديد وسار الحديد فانتظر الساعه صلى الله على محمد على الحديد يمشي السيارة لم تمشي بنفسها ما حد يدفعها على عزيز سبحان الذي جعل هذا جعل القوة في دفعها في هذا الماء الذي يسمى بنزين شوف ماء سائل الله جعل القوة فيه على أنه إذا سقناها بنزين أو جاءت بنزين في ماكينتها تدفع تندفع بأمر الله يدفعها بأمر الله الله تعالى الذي جعل هذا وكذلك جعل الراديو لأن ينطق الآن كذلك التلفزيون ينطق والله سعر. بلغنا على أن فلان كذا وكذا سمعنا من الإذاعة ترى فلان موجود عندنا عند البلاد الآن المواصلات والآن التصل الحمد لله ما هناك إيه ما يحتاج ما في غباء ما في غباء تقدم الإذاعة السعودية بأن ولدنا أو أخانا أو كذا إلى آخره نعم غايب عننا كذا وكذا فنرجو البحث عنه في كل راديو نعم إلى البلدان كلها بعد أيام وإذا هو يجيك الجواب على أنه فلان حاضر في البلد الفلانية وكذا وكذا إلى آخره الآن الحمد لله كله سهل نعم طيب ويعتمد القاضي في حكمه بالموت على مضي مدة من ولادته يغلب على الظن أنه لا يعيش فوق عند الشافعية القاضي لا يحكم على موت إلا بمضي مدة لا يمكن أن يعيش واحد من بني آدم والآن في زيادة عنه لأن الرسول كما قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 صلوات الله وسلامه عليه سيدنا الرسول عاش 63 سنة أبو بكر 63 سنة سيدنا عمر 63 سنة سيدنا عثمان هو الذي عاش سيدنا علي 63 سنة سيدنا عثمان هو الذي بلغ 80 علي رضي الله تعالى عنه السيادة نعم وهو المشهور عند الحنفية والراجح عند الإمام مالك التحديد بمدة التعمير هو 70 سنة الإمام مالك جعل عنه 70 سنة هذا اعلى التعمير عند اليوم مالك يعني ما يعمرون اخذ بلفظ الحديث اعمار امك ما بين 60 و70 نعم وعند الحنابلة التحديد بتسعين سنة ان كانت غيبة ظاهرها السلامة ان كان الامام احمد فصل قال ان كان غيبته ظاهرها السلامة بأن سافر للتجارة أو سافر إلى محل معمد وأما إذا كان لحرب هذه غالبها الموت فيكون بأقل من إذا كان غالبها السلام 90 سنة وإذا كان غالبها الموت كالمسافر لتجارة أو نزهة إن كان غالبها ليش ونسين وعند الحنابلة التحديد بتسعين سنة إن كانت غيبته ظاهرها السلامة كالمسافر لتجارة أو نزهة فصوب المحققون منهم أن ذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم بدون تحديد التسعين وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي سهلت فيها المواصلات المواصلات نعم وبأربع سنين انقلب هلاكه قالوا انقلب هلاكه في هذه الأزمنة التي فيها الاتصالات. والحمد لله سحر الله سبحانه على الاتصالات وظهر الوقت الذي تأتي فيه الآلات 4 سنين. وإن كان ظاهر وغير السلامة كم؟ 90 سنة. نعم. طيب. كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم ثم بعد الحكم بموته يعطى ماله لمن يرثه وقت الحكم بموته. ايوه. وقت ما حكم القاضي بموته نعطي الوارث الذي يرثه ذلك الوقت نعطيه نورثه منه. نعم. بأن يستمر حيا إلى فراغ الحكم، فمن مات قبل الحكم أو معه لم يرثه هذا حيث حكم بالموت الآن. فإن حكم به في زمن مضى أعطي ماله لمن كان وارثه حينئذ ولو مات قبل صدور الحكم. حينئذ مات، حينئذ حكم القاضي بموته. يعني يقول على أنه إذا كان إذا حكم القاضي بأنه مات يكون حكم القاضي هو كالموت. فمن كان حاضرا وقت حكم القاضي كان حيا، نعم، عنده أولاد، لما حكم القاضي قبل حكم القاضي مات أحد الأبناء وبقي مثلا 3، كانوا 4، قبل حكم القاضي مات أحد الأولاد وبقي كم؟ 3. فنعطي المال لمن للثلاثة، نعود هذاك كأنه مات قبل إيه؟ قبل موت أبيه المفقود، لأن حكم القاضي بمنزلة الموت. نعم. ولو قدم المفقود بعد قسمة ماله بطلت قسمته ورد إليه ماله. هيشوف بعد ذلك إن كان باقيا. كان واحد يقول للشيخ، يقول يا شيخ طيب لو حكم القاضي وقسموا ماله وأراد الله سبحانه وتعالى يأتي المفقود، قال بطلت القسمة وطالب المفقود من أخذ ماله يطالبه بالرجوع أو بإيه؟ أو بمثله أو بثمنه. نعم. ورد إليه ماله عينه إن كان باقيا وبدله إن كان تلفا. نعم. طيب. حكم إرثه من غيره، حكم إرث غيره منه. نعم. وإذا كان هو ليرث. نعم. حكم إرثه من غيره يعامل كل من الورثة الذين يرثون معه بالأضر في حقهم من موت المفقود أو حياته، كما أن الخنثى له أقل تقديري الذكورة والأنوثة، فمن يرث بتقدير دون تقدير لا يعطى شيئا كشقيق حاضر مع ابن مفقود فلا يعطى الشقيق شيئا. أخوين في البلد أحدهما عنده ابن. نعم. فإيه هذا الابن سافر ووالده وأخو والد وعمه في البلد ما سافر ولا يدرون عنه هل هو حي أو هو ميت. نعم. فدحين إن كان الابن حي فالأخ الشقيق أو الأخ الأب ليس له شيء، لأن الابن يحجبه، يقول الابن هذا والدي. لكن فماذا نحكم؟ لا نورث الأخ الشقيق حتى يحكم القاضي أو يظهر حياته أو يظهر موته. نعم. فلا يعطى الشقيق شيئا لأنه يرث بتقدير حياة الابن المفقود وتوقف التركة حتى تظهر الحال. لأنه لا يرث. عندك لا ولا ما في؟ ما في. حط لا يا شيخ. لأنه لا يرث بأنه لا يرث عند حياة الابن المفقود. إذا كان ابن الرجل موجود هل أخو يرث؟ الابن والوارث. نعم. فلا يعطى الشقيق شيئا لأنه لا يرث بتقدير حياة الابن المفقود. صلح يا شيخ الحق. صلحت لا يا شيخ. وتوقف التركة حتى تظهر الحال بموت حتى تظهر الحال بموته أو حياته أو يحكم القاضي بموته أو يحكم القاضي بموته. فإن حكم القاضي بموت الابن أعطينا التركة لمن؟ للأخ الموجود. نعم. ومن يختلف نصيبه بتقدير حياة المفقود وموته يعطى الأقل ويوقف المشكوك حتى يعلم حال المفقود. نعم. أو يحرم بموته فيأخذه المستحب. كأم مع أخ حاضر وأخ مفقود. كأم ماذا؟ إنسان سافر، إنسان سافر وله في البلد أمه وأخوه الشقيق، وأخو الشقيق. فإن حكمنا على أن الأخ الغائب مع الأخ الموجود حي، فالأم ماذا تأخذ؟ تأخذ السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عندما إخوة جمع، الجمع عند أهل الفرائض اثنين، أقل الجمع عند أهل الفرائض اثنين. نعم. فإذا كان الأخ حكمنا على أنه موجود الغائب مع الأخ الحاضر يصير كم أخو؟ اثنين. فصار الأم تأخذ الإيه؟ تأخذ السدس. وإن حكمنا على أن الأخ الغائب مفقود مات يكون كم أخ عنده؟ واحد أخ. فتأخذ الأم الإيه؟ الثلث. إذا لم يكن عنده عدد من الإخوة تأخذ الأم الثلث، وإذا كان عنده عدد من الإخوة تأخذ الأم الإيه؟ السدس. فنعطي الأم السدس ونقول لها هذا السدس الباقي نعم يكون موقوفا حتى يظهر حياة هذا ولدك. إن كان حيا فأنت السدس عندك خلاص، وإن كان ظهر ميتا نرجع إليك. سدس مع سدس يكون ثلثا. نعم. طيب. أخذ التركة بعد فترة ظهر الأخ ما نعتيله، ما نعتيله التركة كلها، ما نعتيله التركة كلها. يوقف السدس المشكوك فيه يوقف عند بيت المال. العلماء قيدوا رحمه الله، ما تركوا شيء. قال يعطى الأقل زي هذه الأم دحين. الأم مات إنسان أخوين، واحد منهم حاضر والأم حاضر في البلد، وهذا الرجل عنده عقار بيوت وأراضي. واحد من الأخوات سافر. هذا الذي سافر ما يدري عنه هل هو حي أو هو ميت، ما ظهر. فالأم إن كان هذاك المفقود حي مع الأخ هذا يصير كم أخ للميت؟ اثنين. فصرت تأخذ الأم كم؟ الإخوة ثلاثة، واحد منهم مات وفي أخو حاضر مع الأم. هذا الرجل مات، في أمه وفي أخو حاضر وفي أخو مفقود. هذا الميت هو الثاني، وهذه أمه، وهذا أخوه حاضر مع أمه في البلد، وهذا أخو ثاني ما يدري عنه أو حي أو غير حي. فإذا كان حكم القاضي أن هذا موجود مع هذا الموجود صاروا كم؟ الأم لها سدس، لأن الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه سدس. وإذا كان حكمنا على أنه هذا ميت في عدد من الإخوة إلا واحد فلأمه الثلث، يصير لها الثلث. فنعطيها السدس نصف الثلث، السدس نصف الثلث، يعني لأن السدس واحد من ستة والثلث اثنين من ستة. فيها واحد يقول هذا المتيقن، وهذا واحد يبقى بيت المال حتى يظهر هذا الابن، ابنك هذا الغائب. ان كان حيا سددنا لك السدس، وان كان ميتا الذي كان حيا هذا السدس اللي عندك هو لك، وان كان ميتا نعتله المحقق. بس المحكم فقط كل الحكم رحمه الله. سيادنا هذول هذول هذول اجتهدوا ما باتوا عندنا ضيعوا الوقت ما ضيعوا الوقت في الضياع رحمه الله رضي الله عنه. المسألة من ستة. نعم. على تقدير حياة المفقود للأم سدس واحد وللأخوين الباقي. على تقدير حياة المفقود كل شيء قيدوه رحمهم الله رحمهم الله. نعم. وللأخوين الباقي مناصفة. وعلى تقدير وفاته المسألة من ثلاثة للأم ثلث واحد وللأخ الحاضر اثنان. وبين المسألتين تداخل نكتفي بأكبرهما وهو الستة وتصح من 12 لانكسار خمسة الأخوين عليهما. كمان نفس الأخ ما نقدر الباقي كله لأنه كل هذا أخوك حاضر. فإذا كان حاضر أمك لها السدس. المسألة انقسمها من كم قسم؟ من ستة أقسام. كم قسم نقسمها؟ من ستة أقسام. نقول للأم هذه السدس هذاك السدس الآن باعتبار هذا الأخ المسافر نعم حاضر وأنت إيش لك؟ تقول لي السدس يا كان حاضر أخو اثنين صاروا اسم لي السدس. طيب وأنت يا أخ باعتبار هذا الأخ موجود الخمسة الباقية بينك وبينه كم؟ نصفين له اثنين نص وإنت لك اثنين نص فالاثنين نص حقته موقوفة مع السدس حق الأم. خذ اثنين نص وحقك واثنين نص نقفها في بيت المال. ساد الاخ هذا موقوف له كم؟ اثنين نص نص الخمسة. ها وللأم كذلك الموقوف لها كم؟ واحد. سر الموقوف كم؟ ثلاثة ونص حتى يتحقق موت ذلك الغائب او يحكم القاضي يقول حكمت بانه مات يعني ذهب عليه 60 سنة 70 سنة ما يعيش واحد بقدره. نعم. لا يعيش انسان بقدر ذلك الغائب 70 سنة يا شيخ حكم القاضي بموته. اذا نرد اثنين نص للاخ ونرد واحد لمن؟ للام. هذا رحمه الله ما ضيعوا الشيء رضوان الله عليه السيادة. وبين المسألتين تداخل نكتفي بأكبرهما وهو الستة وتصح من 12 لانكسار خمسة الأخوين عليهما. للأم على أنه حي السدس اثنان وعلى أنه ميت الثلث أربعة فتأخذ الأقل اثنين وتوقف اثنان. المسألة جعل المسألة من 12 فنعطيها الثلث على الأقل اثنين من 12 ولو كان حيا كان اخذ 4 من 12. نعم. طيب وللاخ الحاضر على انه حي نصف الباقي وهو خمسة. نعم. وعلى انه ميت الباقي جميعه وهو ثمانية فيأخذ الاقل خمسة ويوقف ثلاثة فان ظهرت حياة المفقود اخذ الخمسة الموقوفة وإن ظهرت موته أخذت الأم الموقوف لها اثنين وأخذ الأخ الموقوف له ثلاثة. رجعنا هذه صورتها. نعم. عندك صورتها موجودة. ومن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا كزوج أم وأخ وأم وأخ لأب وأخ شقيق مفقود. أي كزوجتين وأمين أمين أخ لأب حاضر أخ لأب حاضر يعني حاضر ما هو مفقود وأخ شقيق وأخ شقيق أخ إيه شقيق مفقود شقيق مفقود يعني الاختلاف في مين الاختلاف؟ الأخ الشقيق. الاختلاف في الأم وفي الأخ وفي الأخ لأب وفي الأخ الشقيق. في الأخ الإيه؟ هذا إذا كان الأخ لأب اللي حاضر ما هو مسافر ما هو غايب. الشقيق موجود الأخ لأب ليس له مال ليس له مال بالترك دي شيء. واحد مات عنده أخوين أخ من أبيه وأخ من إيه؟ شقيق. من يرثه اذا مات؟ الشقيق. فهنا اذا حكمنا ان الشقيق موجود والاخ من الاب ليس له شيء واذا حكمنا على ان الاخ لاب موجود المفقود موجود صاروا اثنين تنزل الام من الثلث الى الايه الى السدس. ويزيد الضرر على من؟ الضرر على الام وعلى الاخ ايه؟ الاخ من الاب. نعم. طيب امشي. هذا المثال جامع لمن لا يختلف حقه وهو الزوجة، ومن يختلف وهو الأم، ومن يرث بتقدير دون تقدير وهو الأخ للأب. هيا شوف، الزوجة تقول يا جماعة أنا ما لي شغل بكم، أنا لي ربع التركة، لأن الزوج الذي مات ليس عنده ذرية، ليس عنده ذرية، وهذا المفقود سواء كان موجود ولا مفقود، انا ما تغير عن ربعي، انا ما تغير عن ربعي، فهذا نعطيها حقها، نعطيها ايه؟ هذا الربع حقها. طيب الام يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير. الام يتغير، لانه اذا كان الاخ الغائب موجود تاخذ السدس، لانه يجتمع عندها اخوين، شقيق وايه؟ واخ من الاب للميت، فان كان له اخوه فلامه الايه؟ السدس. نعم. فالام هذه اما السدس او الايه او الثلث، واحد من ثلاثه. والاخ لاب هذا اما وارث او غير وارث، اما وارث او غير وارث. ان كان الشقيق حي فهو غير وارث، وان حكمنا بموته يكون هو الباقي له بعد اخراج الايه، بعد اخراج الربع والثلث. طيب سيدي، فالمسألة من 12 على التقديرين، للزوجة الربع ثلاثة في الحالين، لأن نصيبها لا يختلف. لا يختلف سواء كان حي أو ما حي. يقول أنا ما لي دخل عليكم، أدوني الربع حقي أنا أروح، سواء كان حي أو غير أو كان ميت لا أختلف، لأنه هذا ليس بإبن، ليس بإبن للميت، والله أنا قيدني بالإبن، فإن كان فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثم، فأنا الأخ لا يضرني وجوده وعدم وجودي. نعم. طيب. وللأم السدس سهمان لأنه أقل الحالين، ولا شيء للأخ للأب. نديها السدس، ندي الأم السدس، ونبقي الإيه؟ ولا شيء للأخ للأب، لأن الأضر في حق الأم والأخ للأب حياة الشقيق، فيقف الباقي، فإن ظهر الشقيق حيا أخذه. إيش نخذج الحين؟ نخذج 2 و3 من إيه؟ من 12، باقي معنا كم؟ 7. كم عندك الباقي؟ 7. 7. هذه 7 موقوفة. موقوفة. موقوفة. ان ظهر هذاك ميت فناخذ من 7 2 نضيفها للاثنين حق للام، صارت ايه؟ صارت الثلث. والخمسة هذه نعطيها للمن؟ للاخ للاب. كنت اقول له عندك 5 وهذه 5 صاروا الباقي لك. نعم. كان عندنا شيخ الله يرحمه الشيخ عزم الزاد، كان يقول بدل انكم تسهروا في اللعب والاسكاديك اللعب لعب الورق، قال سووا مسائل الفرائض، اجتمعوا سووا مسائل الفرائض، الله يرحمه، سووا مسائل الفرائض، الله يرحمه، رحمه الله. كان ينصحون طالب العلم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. من وقت الموت. ايوه. نعم. لا حول. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، على إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواجه من أدراج كل صحابة دون أجمعين التابعين لهم بإحسان لهم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال من خير ما سألك منه المسلم وعباده الصالحون، يا ربنا يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدنا. اللهم شفع فينا نبينا ولا تحرمنا من شفاعته، وادخلنا معه الجنة، واجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة من حوضه المورود، شربة هنيئة لا نضم بعد أبدا، وأظلنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، كن لنا ولا تكن علينا، اكفنا شر ما همنا وغمنا، اكتب لنا السلامة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وخذ بأيدينا يا ربنا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما نسينا، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فإنه لا معلم ولا مفكر ولا مذكر إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنت الفعال في جميع الأمور، أنت الذي بيدك الخلق وبيدك النشور، يا حي يا قيوم خذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على أعدائنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدارين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا ورب كل شيء من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافق سيدنا ونبينا محمد جعل ينفذ وسعك على كل شيء قدير. اللهم قرب إلينا ما يرضيك، وأبعد عنا ما يغضبك، وحل بيننا وبين معاصيك، واشغلنا بطاعتك وذكرك، ولا تقطعنا عن العلم منه بقاطع، ولا تفض عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أول ما يخرج جزاهم الله عنا خير الجزاء، ولجميع العلماء السياد من السالفين والصحابة أجمعين، ولجعلنا سيدنا محمد خير الجزاء الذي كانت هدايتنا على يدي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انفع بنا واجعلنا نافعين للعباد والبلاد، وانفع بكتنا في أعمالنا، وخذ بأيدينا وانشرها بين خلقك، وصل وارفع بها يا أرحم الراحمين. وإذا كررت مرت مع التصحيح، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وسعدنا وسعد أبنائنا، وعلمنا وعلمهم الذي ينفعنا وينفعهم، وصل اللهم على سيدنا محمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، إن شاء الله التوفيق لما يحبه ويرضى آمين يا رب العالمين.